عندك يا عبد الله، إذا سلم الشخص من الركعتين الأوليين في الثلاثية أو الرباعية سلم، فما الحكم إذا أراد أن يرجع إلى الصلاة بعد أن ذكر أو ذكر؟ فهل يقعد ثم يقوم أم يأتي بما بقي عليه وهو قائم؟ نعم أحسنت، مذهب الفقهاء قالوا إنه يجلس ثم يقوم لأنه ترك ركنا وهو القيام، فهو مقصود لذاته وليس مقصود قصد الوسائل لأجل أن يتوصل إلى القيام الركن. أحسنت. والمذهب الثاني هو ترجيح السعدي رحمه الله أنه لا يلزم، لأنه لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى جلوس ثم قام منه، ولو فعل لنقل، لأن هذه جزئية مهمة تتدعى الهمم بنقلها وينقلون أدنى من هذا، فما بالهم لم ينقلوا هذا؟ فهذا يدل على أنه لم يقعد، فلو قعد لنقل. لكن استدل من يقول بالقعود بعموم رواية فصلى ما ترك، ويدخل فيما ترك هذا القيام الذي ينتقل به بعد التشهد، لكن من خالفهم قال هذا القيام غير مقصود وقصده والمقصود لذاته، وقصده إنه هو مقصود، قصده إنما هو قصد الوسائل، قصد الوسائل. فإذا حصل بغيره قد حصل المقصود، إذا حصل بغيره لم يحصل به بعينه، حصل بغيره وتوصل الشخص إلى ما يريد فهذا يكفي، وقد حصل بغيره القيام فلا يحتاج لأن يرجع، لأن قصد هذا القيام قصد الوسائل، والوسائل قد تتعدد إلى شيء إلى الغاية، قد تتعدد بوسائل تكون أكثر من وسيلة يتوصل بها الشخص إلى ما يقصد، فإن تركت واحدة فهناك أخرى. وهذا كذلك، هذا القيام من القعود بعد التشهد غير مقصود إلا قصد الوسائل، فقصده قصد الوسائل. وما الذي اختاره العثيمين؟ أن الأحوط هو قول الفقهاء. أحسنت. من ترك ركنا كالسجدة الثانية أو الركوع ولم يتذكر إلا بعد السلام، فما الحكم؟ ترك ركنا ولم يتذكر إلا بعد السلام، يأتي به. طيب لا بأس. نعم كان في الركعة الأخيرة يأتي به وبما بعده، ولأن السؤال هنا حفظك الله ولم يتذكر إلا بعد السلام، وما إذا كان قبل السلام يرجع يأتي به، وعند الحنابلة إذا شرع في القراءة لا يحتاج أن يرجع، لكن الذي يظهر يرجع يأتي به ويأتي بما بعد لأنه لازال في أثناء الصلاة. لكن الكلام على من خرج من الصلاة وترك ركنا وتذكر أو ذكر بعد السلام، فإن كان في الأخيرة يأتي به وبما بعده. فمن ترك السجود الثاني من الركعة الأخيرة فإنه يجلس يسجد ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد ذلك، أو يسجد قبل ذلك باعتبار أنه نقص. طيب نعم، وإن كان في غير الأخيرة فإنه يلغي، فإنه يأتي بركعة كاملة، فإنه يأتي بركعة كاملة فيكون حكمه كحكم الذي ترك ركعة، من ترك جزءا من ركعة حكمه كحكم تارك ركعة إذا كان في غير الأخيرة، فيأتي بركعة كاملة. وأما العثيمين فيرى أنه يأتي بما ترك وما بعده، فلا يأتي بركعة كاملة، يأتي بما ترك وبما بعده، هذا الذي اختاره رحمه الله. وإنما قال قلنا يأتي بما بعد لأجل الترتيب، لأجل الترتيب، فإذا ترك سجودا من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فيأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده وبما بعد لأجل الترتيب، ولا يحتاج لأن يأتي بركعة كاملة. هذا ترجيح الشيخ رحمه الله. وأما الحنابلة فيرون أن من ترك ركنا يأتي بركعة كاملة كالذي يترك ركعة كتارك ركعة. ما حكم من سهى مرارا؟ عبد الله تفضل. ما يسجد سجدتين فقط، أحسنت، لجميع ما سهى فيه، كالذي يترك سبحان رب العظيم ويترك سبحان رب الأعلى ويترك كذلك التشهد الأوسط، فهذه أشياء كلها من جنس واحد، كلها واجبات، فإذا تركها وهي من جنس واحد يكفي لها سجود واحد لأن جنسها واحد، فهي واجبات متروكات، فلا يأتي لها إلا بسجود فقط، بسجدتين يأتي لها بسجدتين، لما تقدم من التعليل، لأن الواجب قالوا هنا من جنس واحد، ونعم فيتداخل بعضه في بعض. فالتسبيح في الركوع واجب، والتسبيح في السجود واجب، والتشهد الأوسط واجب، التشهد الأوسط واجب، فهي من جنس واحد، فيكفي لها سجود واحد، يعني سجدتين تكفي للسهو. وقريب منه في التنظير أنه يكفي له شيء واحد. تفضل. من انتقض وضوءه أو من أحدث ببول أو غائط أو أكل لحم الإبل فإنه يكفي لهذه الثلاث الأشياء وضوء واحد، فلا يتوضأ لكل واحد منها وضوءا، يكفي وضوء واحد لهذه الثلاثة. وهكذا أيضا الحيض والجنابة يكفي لهما غسل واحد، الحيض والجنابة يكفي لهما غسل واحد، وهكذا الجمعة مع الجنابة يكفي لهما غسل واحد، فيكتفي بموجب واحد. فيتداخل، هنا يحصل التداخل. إذا اجتمع سببان للسجود أحدهما يوجب أن يكون السجود قبله والآخر يوجب أن يكون السجود بعده، فما الحكم؟ تفضل يا محمد. الحنابلة يرون أنه يسجد قبل، لأن فيه جبرا للصلاة قبل الانتهاء، فيه مبادرة بجبر الصلاة، فيه مبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها، وهذا أولى من تأخير الجابر، هكذا علل الحنابلة رحمهم الله. هذا الذي تقدم الكلام عليه فيما أخذنا أمس، فنأخذ ما يسر الله. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين. من الذي كانت تسلم عليه الملائكة ثم تركت؟ أحسنته. ولماذا تركت السلام عليه بعد ذلك؟ لأنه اكتوى. أحسنته، كانت تسلم عليه رضوان الله تعالى عليه. والكي مشروع ولكنه مكروه، ومن احتاج إليه فشفاء أمة محمد في ثلاث، ومنها لسعة بنار، والمقصود به الكي، فهو مباح من حيث الإباحة جائز، ولكن تركه أولى، إلا إذا أحوج إليه الشخص وألجئ إليه، فآخر العلاج الكي كما يقول الناس، ويخرج ويحتسب، يخرج من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والله المستعان. فعمران اكتوى، وهذا ما يدل على الجواز في زمن النبوة. قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم صححه. أخرج حديث عمران، أخرجه أبو داود برقم 1039، باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم. باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. والترمذي برقم 395، والنسائي الأول 83 و100، والحاكم الأول 23 و300، والبيهقي الثاني 355، ثم ذكرنا باسا يضم. كلهم من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء، كلهم من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين به. قال العلامة الألباني في ضعيف أبي داود الأول 93 و300، الأول 93 و300، الحديث صحيح دون قوله ثم تشهد. الحديث صحيح دون قوله ثم تشهد، فإنه شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني. دون قوله ثم تشهد فإنه شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني دون جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين دون هذه الزيادة، وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني ومن قبله ابن تيمية، وبذلك عله البيهقي والعسقلاني ومن قبله ابن تيمية قبل العسقلاني. قال البيهقي في الكبرى الثانية 55 و200، تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب، وقد رواه شعبة ووهيب بن علي والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، عن محمد عنه عن أبي قلابة عن خالد عن أبي قلابة إلى آخره. ورواه أيوب عن محمد قال أخبرني عن أخبرت عن عمران، ورواه أيوب عن محمد قال أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، فذكر السلام دون التشهد، نزل كلام البيهقي. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين، في رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين، أي أنه تشهد ثم سجد ثم سلم بعد ذلك، تشهد وسلم قبل السجدتين كما سيأتي. وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه، فأشعث يقول سجد ثم تشهد، يعني أتى بتشهد بعد سجدتي السهو، وهذا تفرد بها أشعث. وذكر رواية هشيم يعني البيهقي، وذكر رواية هشيم عن خالد الحذاء به، عن خالد الحذاء به، وفيه صلى رسول الله الظهر أو العصر 3 ركعات، صلى رسول الله الظهر أو العصر 3 ركعات، فقال له رجل يقال له الخرباق يا رسول الله إنما صليت 3 ركعات، قال أكذلك؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أكذلك؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ثم سجد، فقام وصلى ثم سجد ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم، ولم يذكر ثم تشهد ثم سلم، هذا شاهدنا. قال البيهقي هذا هو الصحيح بهذا اللفظ والله أعلم، انتهى. هذه الرواية الصحيحة، رواية هشيم وغير هشيم بنحوها في مسلم، فصلى ثم سجد بعد أن ذكر أنه صلى 3، صلى ثم سجد بعد أن انتهى، سجد السجود الأخير من صلاته، ثم تشهد بعد سجوده الأخير سجدة ثانية جلس للتشهد، ثم سلم بعد تشهده الأخير سلم عليه الصلاة والسلام، وبعد أن سلم سجد سجدتي السهو، ثم سلم بعد سجدتي سهو لم يذكر إيش تشهد هذه الركعة أو هذا هو الرواية الصحيحة. هكذا يصنع الشخص إذا ترك ركعات، فإذا ترك ركنا فإنه يأتي به، وسجود السهو يكون بعد إيش بعد السلام، سجود السهو يكون بعد السلام ولا يأتي بتشهد بعده كما سيأتي. ومسألة الحديث قد تقدمت، ومسألة الحديث قد تقدمت وهي هل يتشهد أو هل يتشهد بعد سجدتي السهو، هل يتشهد بعد سجدتي السهو؟ تقدم الكلام عليه وأن المشهور مذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية أنه يتشهد، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية أنه يتشهد بعد سجدتي السهو، واستدلوا بحديث عمران. وقد علمت أنه معل، بأي علة معل؟ أي علته؟ تفرد أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن بقية الرواة، فشذ بهذه الزيادة، وأشعث ثقة ولكنه شذ بهذه الزيادة دون غيره، دون جماعة من الرواة رووا الحديث من غير هذه الزيادة، فهذه زيادة شاذة. وهكذا لهم دليل آخر أيضا في الزيادة تقدم معكم، أو دليل آخر في التشهد بعد سجدتي السهو، ما هو؟ تقدم معكم الدليل هذا، ما جاء من طريق حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع أو أكثر، وأكثر ظنك على أربع، تشهد ثم سجدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهد أيضا ثم سلمت، أو ثم تشهدت ثم سلمت. فما حال هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود من طريق حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن عبد الله، ما حال هذا؟ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وأيضا علة أخرى في هذا الحديث الذي فيه إثبات التشهد بعد سجدتي السهو، ثم تشهدت أيضا ثم سلمت، فيه إثبات التشهد بعد سجدتي السهو، هذه علة، وهي عدم السماع، الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. هناك علة أخرى، حصين بن عبد الرحمن ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن ضعيف، ليس حصين، خصيف بن عبد الرحمن ضعيف. علتان في الحديث، خصيف وهكذا الانقطاع. فعلى هذا المسألة الراجح فيها مسألة التشهد بعد سجدتي السهو أن الشخص لا يسجد يسلم، أن الشخص لا يقصد التشهد بعد سجدتي السهو، أن الشخص لا يتشهد بعد سجدتي السهو بل يسلم مباشرة بعد أن يسجد سجدتي السهو. وهذا الإشكال في ما كان بعد السلام، فيسجد بعد سلامه ثم يسلم مباشرة من غير إحداث تشهد بعد سجدتي السهو الذي تكون بعد السلام، وأما قبل السلام لا شك أنه سيتشهد، قبل السلام لا سيسلم مباشرة، أيضا كذلك قبل السلام سيسلم، ما يتشهد لا شك أنه ما يتشهد، يسجد ثم بعد ذلك يسلم مباشرة سواء كان قبل أو بعد، ما فيه إحداث تشهد. فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من الأحاديث فكما سمعت ضعيفة، الأول شذ بالزيادة والحديث أصله في مسلم أشعث، والثاني فيه انقطاع وفيه خصيف بن عبد الرحمن. قال الترمذي رحمه الله: اختلف أهل العلم في التشهد، هذه باختصار المسألة، اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم. وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا فيه نظر، بل فيهما تسليم، التسليم فيهما، فالصحيح هو ما تقدم، ليس فيهما تشهد وبعدهما تسليم، فليس معنى يأتي بسجدتي السهو وخلاص وينتهي من غير تسليم، فيختم هاتين السجدتين بتسليم. وأما ما ذكر عن هؤلاء الأئمة فالمشهور عند الحنابلة ما سمعته أنه يأتي بتشهد وسلام، والصحيح من أقوال العلماء أنه يأتي بالسجدتين ويسلم بعدهما ولا يأتي بتشهد. هذا حاصل حديث عمران، وقد تقدم الكلام عليه وبيان مسألته. طيب نأخذ حديث أبي سعيد وخرجه ثم نتكلم على مسائل بعد. حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود بابهما واحد، حديث ابن مسعود أيضا فيه مسائل أخرى. قال عن أبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. الحديث أخرجه مسلم برقم 571 في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له، كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله فذكره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، صليت خمسا حدث في الصلاة، زدت في صلاتك يا رسول الله. وما قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فثنى رجليه لأن الصلاة تامة، فلا يستدل بهذا أنه يجلس ويأتي بعد ذلك ويقوم بعدها. رسول الله ما قام، هذه الصلاة قد صلاها وسلم منها ولكن فيها زيادة، فلما أخبر قعد عليه الصلاة والسلام وثنى رجليه وسلم. قال قالوا صليت كذا؟ قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر تشهدنا. فهذا فيه رد على من يقول بالتشهد بعد سجدتي السهو، فجل الأحاديث الصحيحة ما فيها ذكر التشهد بعد سجدتي السهو، وقد تقدمت المسألة وبينا هذا، فهذا مما يرد به على القائلين بالتشهد بعد سجدتي السهو، فلم يثبت شيء في الأدلة الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما. قال واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. اتفق عليه. في رواية للبخاري وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، بعد السلام والكلام. هذا حديث مسعود وتخريجه أخرجه البخاري في مواضع من الصحيحة منها كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان، باب التوجه نحو القبلة حيث كان 401، ومسلم 572 من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله فذكره، وهذا لفظ مسلم مذكور. وأما رواية البخاري فهي بهذا الإسناد في الباب المذكور. الباب المذكور الذي ذكره الحافظنا وذكره غسل البخاري، ولعله ذكرها لأنها صريحة في أن السجود بعد السلام خلاف الرواية التي أضيفت إلى مسلم ما فيها صراحة أن السجود بعد السلام، وإنما فيها فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولم يذكر أن السجود عند الشك. من يلعب بالطاولة هذه؟ أتلعب يا بني الله يهديك. فهذه الرواية المذكورة التي عزاها للصحيحين ما فيها السجود بعد السلام، وإنما فيها فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، خلاف رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ففيها أن من شك وتحرى كما سيأتي فسجوده بعد السلام، وما شك ولم يدري كما في حديث أبي سعيد لم يدري كم صلى، فهذا التبس عليه الأمر تماما ما دار كم صلى، فهذا يبني على اليقين، واليقين أن يجعل الأقل، فإذا ظن أنه صلى أربعا فيجعل ذلك أو ثلاثا، شك ظن أنه شك صلى ثلاثا أو أربعا فيبني على اليقين، واليقين أنه يبني على الأقل فيجعلها كم؟ ثلاثا. وإذا شك صلى واحدة أم ركعتين فيبني على اليقين، ما هو اليقين؟ يجعلها واحدة. لكن من حصل له شك، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى وترجح له شيء وتيقن شيئا بعد ذلك، أو غلب على ظنه أن الراجح كذا، فإنه يتحرى الصواب في هذه الحالة، وإن كان هذا الذي تحراه الصواب الأكثر فيبني عليه، وإن كان هذا الصواب الذي تحراه غلب على ظنه أنه صلى أربعا، شك بين ثلاث وبين أربع لكن غلب على ظنه أنه أربع، صلى أربعا فيجعلها أربعا ويمضي، يجعلها أربعا ويمضي. وإذا شك اثنتين أو ثلاث فغلب على ظنه أنها ثلاث، غلب على ظنه الأكثر فيبني عليه. أما الأول ما ترجح له شيء، ما ترجح له، استوى عنده الأمران الطرفان استويا عنده، فهنا في هذه الحالة يبني على اليقين، ومعنى يبني على اليقين يبني على الأقل، يبني على اليقين، بخلاف حالة حديث ابن مسعود فهذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى، ويأتي الكلام على هذا. طيب، ولعله ذكرها فهي بهذا الإسناد في الباب المذكور، ولعله ذكرها لأنها صريحة بأن السجود بعد السلام بخلاف اللفظ الأول فليتم عليه، ففيه فهو فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فليس فيه موضع السجود، فليس فيه موضع السجود. ورواه مسلم بالرقم المتقدم من طريق الأعمش عن إبراهيم به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها. ورواه مسلم بالرقم المتقدم من طريق الأعمش عن إبراهيم به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال بعضهم لعل غرض الحافظ من هذه الزيادة بيان أن الكلام الذي بعد السلام لا يؤثر، بيان أن الكلام الذي بعد السلام لا يؤثر، لأنه من مصلحة الصلاة. وليس كل كلام من مصلحة الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يؤثر، فإن كان الكلام في أثناء الصلاة وإن كان من مصلحة الصلاة يفسدها، وإن كان الكلام بعد الصلاة فظن الإمام أنه فرغ من صلاته فتحدثوا معه وهم لا زالوا ما أتموا صلاتهم فتكلموا معه لأجل مصلحة الصلاة، فنعم لا يؤثر، لا يؤثر هذا الكلام، مع أنهم يعلمون أنهم ما أتموا الصلاة وإنما حصل لهم تردد، رسول الله زاد الصلاة لأن ذاك الوقت وقت وحي، لا زال الوحي ينزل ويحدث الله ما شاء سبحانه، فلعله زيد في صلاة الظهر ركعة، فهم يعلمون أن الصلاة المعلومة أربع، رسول الله صلى خمسا، وهم يعرفون أنه فيه زيادة في الصلاة، فعلى هذا يرجع النبي عليه الصلاة والسلام على ما هم علموه فيسجد للسهو مما علمهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما جزموا بذلك لأن الوقت وقت وحي، فلعله أحدث شيء في الصلاة، فهذا كلام بعد الصلاة ظنا أنهم قد خرجوا أو ظن رسول الله أنه قد خرج منها فتحدثوا معه لأجل إصلاح الصلاة، ممكن أن يقال، وإلا الكلام الذي لإصلاح الصلاة يبطل الصلاة إن كان في أثنائها، فإذا جلس الشخص في الأولى ظنا منه أنها الثانية فقيل له سبحان الله ولم يقم والمأموم متأكد أنه في الركعة الأولى أتى بهذا التشهد ما هو مكانه هذا، فسبحوا له أكثر من واحد، كل المسجد سبحان الله سبحان الله، هو يظن أنه أنها ثانية. فإن تكلم أحدهم فأصلح الصلاة فقال هذه الركعة الأولى ما هي الثانية فقم، فإنه صلاته فاسدة فيستأنف الصلاة ويحتسب ما قاله وليس بآثم، وليس بآثم، لأن هذا الكلام لأجل مصلحة الصلاة حتى لا تفسد الصلاة على الناس، ولكن الصلاة باطلة ولا يأثم على كلامه عمدا هذا. فلعل الحافظ ذكرها لأجل هذا الذي ذكره بعضهم، أن الكلام من أجل مصلحة الصلاة بعد الصلاة لا يؤثر، وهذا ظاهر في الحديث، أما في أثناء الصلاة فيؤثر. ويأتي مسائل الحديثين إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.